عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإلا لن يذكر الله عند طعامه. قال أدركتم المبيت والعشاء. نعم أنهم كانوا يتعشون. وعندي سؤال، من صاحبه؟ صاحب العديني. قم يا بني يا عديني، أنت ما حال الحديث؟ تعشوا فإن ترك العشاء مهرمة. ها؟ ليس ما جاء، أسأل الله يبارك فيك خيرا إن شاء الله. السؤال اللي قال حبل. ها؟ قال الذهبي منكر. تعشوا، أعرف هذا من أكثر المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. قال الذهبي منكر. تعشوا فإن ترك العشاء مهرمة. خيرا إن شاء الله. وفيه إخواني في الله أيضا محاربة الشيطان. لماذا؟ في الأذكار وبالاتباع. في الأذكار وبالاتباع، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العدو اللدود. نعم، الذي لا ينقذنا منه إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سحر دعا ربه. نعم، فأذن من هذا أن أنفع علاج هو تعلق القلب بالله من المس والسحر وغيره، هو تعلق القلب بالله والدعاء. نعم يا أخواننا، فإننا واصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عند أخينا ألا؟ نعم، عندك يا بني. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور ما اسمه أبيه؟ عندك يا صغير. إيه؟ إسحاق بن منصور ما اسمه أبيه؟ أخوكم يقول منصور. نعم، عند إياك الذي رفع يده. عندك؟ ها؟ الكوسل. خيرا إن شاء الله. نعم، عندك منصور. عندك منصور. خير، كثر القائلون بمنصور. أهلا عندكم يا أيها القائلون بمنصور، وقد أصبتم فيما هناك إسحاق بن منصور آخر أرضى من هذا. السلولي. قال أخبرنا روح بن عبادة الغيثي. قال حدثنا بن جريج. متى عهدك بن جريج؟ ابن المتقدم. ومن الراوي له عنه؟ خيرا ان شاء الله. من الراوي له عن الشيخ صالح؟ عن ابن جريج بسند المتقدم. حمود الضحاك بن مخلد. انت نظرت قبل الساعه ولا بعده؟ قبل ولا بعد؟ ما شاء الله تعالى. وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول انه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل حديث ابي عاصم الا انه قال ان لم يذكر اسم الله عند طعامه وان لم يذكر اسم الله عند دخوله. ثم قال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ابو الزبير عن فماذا عندك ها ومدلل فماذا لا عند الاخ وحده واذا لم يجد فعند الاخ لا يفرق بالله ها لا يفرق بالله لماذا عندك لان الراوي عنه الليل اي نعم خيرا ان شاء الله عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تاكلوا بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال. نعم يا اخي قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين ان إيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهو عبد الله بن محمد بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني وزهير بن حرب ابو خيثمه وابن ابي عمر محمد بن يحيى واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان وسفيان بن عيينه أبو محمد الهلالي عرف بتلاميذه وعرف أيضا بشيخه فإن الثوري لم تتيسر له النفقة ليرحل عن أو ليرحل إلى الزهري ثم بعد هذا جاء في سير أعلام النبلاء أنه سمع منه أو بهذا المعنى لكن المعتمد المشهور أنه لم تتيسر له النفقة ليسافر إلى السماع من الزهري قال حدثنا نعم قال رحمه الله أنا أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر نعم عن جده ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طيب وبعد هذا الحمد لله طلبة العلم والذين يعرفون هذا أي من طلبة العلم يعملون بهذا وأما كثير من الناس فكأنهم قد خصصوا الشمال للشرب نعم إذا ناولك أحد كأسا تشرب ويدك بها طعام وآثار الطعام فكيف تتناول الماء؟ بها طعام أو آثار طعام؟ ها؟ بها طعام أم آثار طعام؟ طعام وآثار طعام. أفضل الطعام الذي يدي اليسرى وآخذ باليمنى. ها؟ أفضل الطعام الذي يدي اليسرى وآخذ باليمنى. يعني أنت تأكل فتة. فتة أو رز. ها نعم. ها؟ لا بأس الشرب اليمين. على أي حال؟ على أي حال. على أي حال. نعم عندك ماذا سجل أو غيره واليمين تأكل خبزا والشمال تأكل ماذا الفجل أو هذا صواب خطأ خطأ نعم خطأ آمين الحمد لله قال رحمه الله تعالى السن يا اخوان تزحزح الباطل كله سواء كان باطل جهل ام باطل بدعه ام باطل بارك الله فيكم يعني شركيات وغيرها اينما حلت السنه هرب الباطل واختفى عندها صابون يأخذ كأس ويضعه على ظهر يده ويأخذ كأس إن شاء الله نعم هو يلتقه بالبارك إن شاء الله على ظهر ما داخل يده التي يأكل بها يشرب بهذا السنيرين والحمد لله نعم كتاب اليسرى إذا لم يستطع الله باليسرى لا بأس يفتح ما هي يعني ولا يفتح الذي بيمينه يحب التيمم ما يعني يدل على أنه يكره ذاك الآخر نعم لغير حاجة أما شخص لا يستطيع أن يقتل إلا بالتيمم أو إن كتب باليمين أبضى ولم يكن خطه كالشمال فلا بأس بذلك إن شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس أبي عبد الله صاحب الموطأ كيف ترتيب الموطأ يا حسن على أبواب الفقهية عندك كما يقول صحيح. نعم مكث فيه الإمام مالك أعوام والإمام البخاري كذلك أيضا في صحيحه نعم وهكذا حتى ما يخرج الكتاب للناس أو ما يخرجون الكتاب للناس إلا وهو في غاية من الإتقان والله المستعان وكذا ينبغي أن يفعل المؤلف قال في الماضي عليها حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي المرجع محمد أو أبوه يا محمد محمد خيرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا قال رحمه الله حدثنا بن المثنى نعم محمد. قال حدثنا يحيى القطان كلاهما اي عبد الله بن نمير ويحيى القطان عن عبيد الله العمري جميعا عن الزهري بإسناد سفيان رحمه الله تعالى. وحدثني أبو الطاهر وهو مادى أحمد بن عمرو بن السرح مصري وحرمله ابن يحيى من هذا الحديث حرملة ابن يحيى حسن الحديث اللي عن ابن وافر صحيح حسن الحديث اللي عن ابن وافر صحيح. قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عمري قال حدثني القاسم بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر ايضا كذلك. لكن ما حال هذين الراويين عمر بن محمد والقاسم بن عبيد الله؟ لا ادري. حدثه عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يصلن احد منكم بجماله ولا يشربن بها فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب. قال وكان نافع يجيد بها ولا ياخذ بها ولا يعطي بها. وفي روايه ابي الظاهر لا ياكلن احدكم. الظاهر يجيد ليس من قبله اي في الحديث. نعم لا ياخذ ولا يعطي الا في اليمين. ونعم عمر ثقه ونادى ولا ينبغي لاحد ان يحتقر شيئا من السنن. نعم ولا ان يتساهل بشيء من السنن فربما تكون سببا لحرمانه من الخير. ما شاء الله. تفضل. ناخذ اليمين والاخر اليمين. ها؟ ناخذ اليمين والاخر اليمين. كنا في السنة. هل اخذ باليمين والاخر باليمين؟ في كل شيء. يقول هو من السنة. اي نعم لهذا الحديث حديث نافع. ما هو واجب؟ ها؟ ما هو واجب؟ ما هو واجب؟ لا طه السنة. لا حديث. سنة يصير فاعلها ولا العاصف تاركها. والحمد لله تذكر الآن ما يبارك الله فيكم. الأكبر يقول في إحداث. طيب يعني في إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل. دعا عليه؟ الله أعلم إذا كان دعا عليه من أجل أنه عرف أنه ما منعه إلا الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي. العبسيون ماذا؟ كوفيون. ها كوفيون خيرا ان شاء الله. والكوفيون ماذا؟ ما تدري كوفيون كوفيون خيرا ان شاء الله. نعم والعيسيون ماذا؟ البصريون بالغالب والأنتيون ماذا؟ سمي لا بأس. قال رحمه الله تعالى حدثنا زيد بن الصفات العقل نعم حسن الحديث في حديث ها؟ في حديث الثوري عن عكرمة بن عمار نعم لا بأس عن عدل اليماني قال حدثني إياك بن سلمة بن الأكوى أن أباه وهو سلمة بن من؟ بن عمرو بن الأكوى أن أباه حدث يؤخر هذا أصلا بارك الله فيك طيب أن أباه حدث أن رجلا أسر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشماله فقال قل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى سير هذا من الأحاديث المتفاترة في عقوبة من أو في الإنكار على من رد السنن إلا لهواه أو لكبر أو لأنها مخالفة لما عليه المجتمع دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود رجلا فقال له طهور إن شاء الله قال بل ثم تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعم إذن من صحبه ومن أخرجه يا فناء مقبول أنت في من صحبه ومن أخرجه أنت عندك وما من صحبه عندك يا أخي يحيى عندك يا أخي أم أحمد أبو هريرة متفق عليه من أفراد البخاري نعم أبو هريرة صحيح نعم إخواني في الله الذي يريح المسلم هو الانقياد للسنة أنا أدعوك من أجل أن أتحكم فيك وآمرك وتقول كأنك ماذا عبد مملوك لي لو أعطيتك الدنيا بحذافيرها ولو خضعت من أجل حاجة المال لا بد أنك تكره من يفعل هذا الذي يتكبر على الناس لو قال للناس بالزنبيل ذهبا لكن ماذا الذي يدعو الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعالوا إلى كلمة سواء أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفس تكون مطمئنة نعم ومن أجل هذا تجد السنين في غاية من الاطمئنان يبحث ولو ما في البيت أو ما عنده ماذا ما عنده ما يأكل وهو يضحك ويبتسم على حالته الذي راض وهو راض بحالته التي ماذا قدر الله له نعم بخلاف أهل الدنيا نعم فربما يقتل احدهم نفسه وربما يصاب بماذا؟ بمرض الاعصاب الباخرة تكسر وعليها تجارته. نعم ما تدري الله وينتف شعره ويشب ثوبه ويبيت الليل يتقلب ما الا ما ياتيه نوم ما ياتيه نوم وما تدري الله والغد اصبح مسكين ماذا مريضا إنا حصل له شلل بسبب الفجيعة على ماله وإنا أن يحصل له ماذا يا إخواننا مرض أعصاب والله المستعان. نعم حديث أنا عبدالله حديث ماذا إن شاء الله لا من حديث أبي هريرة لا من عباس ها من البخاري من عباس تأكدوا ما تقولون في البخاري قوموا فقرأوه بسند عجبا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب عيادة الأعراب قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبك أحسنتم بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. نعم يا إخواننا فماذا بقي أنت أيها السنين إياك أن يأتيك موسوس يوسوس لك حيوان يريد أن يخرجك من النور إلى الظلمات. أي نعم ماذا تعمل لكم حدثنا وأخبرنا وما عندكم شهادات والشيخ سوف يموت. أي نعم الشيخ سوف يموت وما ماذا يا إخواننا وتتوظف والمهم إياك أن يوسوس لك شيطان الجن أو شيطان الإنس. كم عرض علي هذا أين عن ضربتك نريد أن نعطيهم شهادات أنا في نظري أنكم أرضى من الشهادات والذي يرى أن الشهادة أرضى من المعلومات عندك فهو كاذب هو سبب ما نجا سبب ما نجا والله المستعان. كم حديث القرآن يا أخي الليلة من صحابيه إلا الراوي له عنه ها ما اسمه ابنه الله له عن اياه ها من هو وعن عكرمة وعن زيد نعم سمع حال هذا الحديث بهذا السنة خيرا ان شاء الله لا حال حسن من اجل عكرمة ومن اجل ذلك قال رحمه الله تعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي والأبسيون من أين هم؟ وكيفه خيرا ان شاء الله. الابسيون من اين يا اخوان؟ من المتكلم؟ من المتكلم؟ ماذا؟ فيديون. نعم. ماذا فانا؟ ها؟ فيديون. نعم. ظهر مليون نزلوا في الكوفة. بارك الله فيكم. وكذلك العنسيون. يمنيون نزلوا في الكوفة. نعم. العنسيون البصريون. ماذا؟ صحيح يا اخواننا التجيبيون. المهم ماذا؟ لو قال قائل ان اليمنيين عشر المسلمين ما اظنه يخطئ. لماذا؟ نعم. اليمنيون من نزلوا في ماذا؟ في الاندلس. في اندونيسيا وفي مصر وفي الشام. نعم. وهكذا في العراق. واظنهم مع الفتوحات الإسلامية بسبب شغف العيش في بلادهم إذا وصلوا إلى بلد وأعجبتهم ماتوا فيها. والله المستعان. ما شاء الله. نعم يا اخواننا. قال رحمه الله تعالى: وابن ابي عمر العدني جميعا عن سفيان وابن عيينة. نعم. اذا رايت ابا بكر او ابن ابي عمر عن سفيان فسفيان بن عيينة. وإذا رأيت سعيد بن منصور عن سفيان فسفيان. كمل يا أخي الثوري عندك. كمل يا ياسر عندك. نعم. ها ها ما أظنك إلا أخذتها لأنني ما زبلت منه وإلا فبرهان. ها رأيتها قبل هنا جاي ها في الدفتر. لا بأس إذا كان كذلك صحيح. سعيد بن منصور عن سفيان. سفيان هو ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. وماذا يا إخواننا؟ ابن ابي عمر العدني نازل مكة. وقد رحل الامام احمد الى عدن الى ابراهيم بن الحاكم ابن ابان فلم يجدوا اهلا للرواية. فقال: دراهم في سبيل الله أنفقناها إلى عدن. وهذا شأن العلم الذين أهل العلم الذين يهمهم العلم وماذا إخواني في الله لما أصبح الناس الآن يهمهم الشهادة المدرس ربما يكون بعثية أو ناطرية أو قاطع صلاة وما عليه نحن ما جئنا من أجل أن نأخذ عن العلم جئنا لأجل الشهادة يا خسارة على الإسلام والمسلمين كم يضيع من عمرك يا مسكين ست سنوات في الابتدائي وست سنوات في الثانوي والمتوسط نعم يا إخواننا يا صاحب الشهادة والدعي جزاك الله خيرا 12 ثلاث سنوات في الماجستير الجامعة 4 سنوات الجامعة أربع سنوات كم ابن عشر وأربع كم نعم وثلاث سنوات في الماجستير 19 كم 19 نعم وثلاث سنوات وسنتين في الدكتوراه 21 وهو درس مسكين تأخر دراسته درس وهو ابن 15 ومن 20 فبعد ذلك ماذا يخرج وما هو إلا مفكر في زوجة وسيارة وبيت نعم يا إخواننا يمعط منها هنا ويسرق منها هنا ويختلس منها هنا بسرعة نجل البيت والسيارة والمرأة ينجزها الله المستعان ابناء المسلمين في هذه الحالة نعم يا أطفال ها؟ الخدمة؟ نعم أحسنت جزاك الله خير المهم يا أبنائي دعوا هذه الشهادة دعوا هذه الشهادة جزاكم الله خيرا وأقبلوا على العلم النافع ينفع الله بكم وينفعكم الله سبحانه وتعالى والله المستعان شهادة ماذا؟ أنا أسألك إذا ابتلي الأبعد بشلل ماذا تنفعه الشهادة؟ إذا قلنا سيعطونه مرتبا بالشهادة؟ نعم يا أخواننا ماذا؟ إذا مات نعم مات بعد هذه المراحل التي يجري فيها من أجل السيارة والزوجة والعمارة والوظيفة ومات قبل أن يصل إليها نعم يا إخواننا اتقوا الله في أعمالكم وأقبلوا على العلم النافع نعم نحتاج إلى الطبيب المسلم وإلى الطبيبة المسلمة ونحتاج إلى الطيار المسلم وإلى ماذا المهندس المسلم سأدعو مهندسا من ماذا من أمريكا ما هو ملوث عبيدتي إذا جاء يبدل لي البيت ويصلح سيجي عني مهندس ما هو مهم لكن ما أدعو عالما من أمريكا يعلمه التاريخ الإسلامي أو يعلمه علم الحديث أو يعلمه كذا كذا الله المستعان دعونا من المغالطات من محتاجين الى الطبيب الاسلامي اي نعم محتاج الى الطبيب الاسلامي انت الان تريد اطباء انا اطلب لك 100 طبيب من مصر اطلب لك 1000 طبيب من مصر والله يا اخوانا ما احتاج جزاك الله خيرا ما تشغل نفسك بهذه وبعدها ماذا وربما بالصحيح أن مدارسنا فربما لا دنيا ولا دين والله لقد رأيت أناسا في المتوسط عند أن كنت في المعهد لا يحسنون قراءة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم نعم والمنعم ماذا من شر الوسواس وبعدها من الجنة والنار يستعيد من الجنة وفي المتوسط أقبح من هذا عند التعداد الإحصاء إعداد جاءنا واحد وعنده ورقة قال وهو لا يزال يزورنا صحيح لا يزال يزورنا إلى هنا جاءنا وقال أنا عندي ورقة أرجيكم تخطبون بها تخطبون بها في الوطن قلنا لا عندنا الحمد لله الفطر سنخطب قال إذا تقرؤونها بعد الصلاة قلنا أنت تقوم وتقرؤها فقام وقرأها مكتوبة بالآل الكاتبة لا يحسن أن يقرأها وقبلها معه ولا يحسن أن يقرأها وهي بالآلة الكاتبة فالمهم يا إخوان ضياع في ضياع في ضياع والله المستعان كم حديثا قرأنا يا أخي ها؟ في ترجمة من؟ لا تذكر ها؟ نعم الإمام أحمد عند أن رحل إلى إبراهيم ابن الحكم بن أبان هكذا بارك الله فيك والله المستعان لا ولا هو لا ها ايه هناك في الآيات أو الروايات قيل أن المروض الموت وقيل أنه إسرائيل من إسرائيل قيل ماذا؟ أن المروض الموت أسمع وجدوا الإمام أحمد ذهب إلى عدد موت إسرائيل من حدث سبحان الله قال هذه الرواية خير يا أخي جزاك الله خيرا ما وجده أهلا للرواية لعل صاحبكم متعصب لأجل أنه عدني قال رحمه الله تعالى قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان نعم سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجري حجر وحجر الظاهر لغة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله هذا هو الوارد وأما ما جاء في بعض الروايات بسم الله فكما عرفتم أنه لا بد من جمع الطرق وكل بيمينه وكل مما يليه نعم في الاهتمام لماذا بالأطفال والصحيح يا أخوان أنها تنطبع في نفوسهم غاية الانطباع وأن الصغير وأن الكبير لا يستطيع لا يستطيع ماذا أن يلاحظ الحركات التي يلاحظونها من الشخص حتى ربما لو وعدهم الشخص ولم أعطاهم يقول يا فوزنا وسبب حرام قال لا سبب حرام قال فأنت قلت ستعطينا ما أعطيتنا ما وكذب وهكذا المهم ماذا فلانة ماذا ما تتغطى على فلان يافا فلانة ما تتغطى على فلان يافا لكن لو الطعم إذا سمعوها أو سمعوا شيئا مخالفا أو الصور إذا رأوها يذهبون ويطرشونها يطرشونها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يسلاته لراس الأندل أو ينصرانه أو يمجسانه من صحابيه ومن اخرجه حديث ابي هريره تمام اخرجه في مسلم كان متفق عليه اتفق عليه نعم صح ماذا اخواني في الله فينبغي الاهتمام ينبغي الاهتمام بماذا بالأولاد وتربيتهم طيب وتربيتهم التربية أي بتربيتهم التربية الإسلامية. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني ويقال له الخلال وساس فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أبو حذيفة وأبو بكر بن إسحاق. عندك يا أبا حذيفة؟ أبو حذيفة لا أدري. عندك يا عبد السلام بن عبد القوي؟ ها؟ عندك يا عبد اللطيف عبد المجيد؟ نعم خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا الذي هنالك؟ نعم. نرجع إلى إخواننا الذين بجوارنا هنا. عندك محمد بن إسحاق. من إسحاق من؟ صغاني يتذكر خيرا ان شاء الله. نعم محمد بن اسحاق الصغاني. قال نعم قال رحمه الله حدثنا ابن ابي ماريا سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم عندك يا عبد الرقيب؟ عندك يا محمد؟ قال احمد بن ابي كثير صحيح. قال اخبرني محمد بن عمرو بن حلحله عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة الصحابي الصغير انه قال اتيت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجعلت اخذ من لحم حول الصحفه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل مما يليه. عجبني يا اخواني اللحم خيرا ان شاء الله. اذا كان ما لم يكن تحته لحم اخذ مما يلي ولو تحت اخر ياخذ مما يلي. ها؟ ماذا؟ ياكل مما يليه من ولو من تحت الاخرين. يعني انت على الصحن وما عندك لحم فتاكل اقرب شيء اليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اختناف الأسقية اي الشرب من افواهها. قال اختنافها ان يغلب راسها حتى يشرب منه. الاختناف اتخاء معجمة ثم تاء مثنى فوق ثم نون ثم الف مثلثة وقد فسر به في الحديث. واصل هذه الكلمة التكسر والانضواء ومنه سمي الرجل المتشبث بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثة. قال اتفقوا على ان النهي عن اختنافها نهي تنزيه لا تحريم. قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى سجيدي قال أخبرنا بن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال لها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنه قال واختناثها أن يغلب رأسها ثم يشرب منه. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد ويقال فيه هدبة أحدهم اسم والآخر لاقب. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى نعم الأودي أخواننا نعم وهو يعتبر في الطبقة الثانية الذين هم أثبت الناس في قتادة. عندك يا أبو الهمام بن يحيى مثل أبيه أنت يا صغير يا أنت أسأل الله أن يبارك فيك. قاضي يحيى ها؟ قاضي يحيى اسمه أبي يحيى ها؟ شو عد؟ شكرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي ولد أكمة نعم جلس سعيد بن المسيب أياما فقال له سعيد ارتحل فقد أخذت جميع ما عندنا الله نحو 12 يوما. نعم جالسه يا اخوان الخطيب سمع البخاري في 3 مجالس بعضها من الفجر الى ماذا الى ان لا يستطيع من النوم واخر والثالث انتهى ثم كذلك. لعل الخطيب اعلم من الشيخ الذي قرا عليه ولكنه احب ان يرويه او ان يكون يرويه من طريق فهو سهل عليه. نعم يا اخواننا ماذا طلب العلم بصدق ما هو يوم في دماج واخر في صعدة واخر في صنعاء واخر نعم يا طلبة العلم اعمارنا محسوبة علينا وطالب العلم ينبغي ان يستكثر الوقت الذي يأكل فيه ويشرب فيه وينام فيه. نعم اما اذا كانت المسألة ماذا يا اخواننا تمشية وقت فمتى تحصل العلم يا عبد الله؟ نعم. وهكذا المسألة كذلك. ها هنا ماذا يا اخواننا؟ ايام وفي صنعاء ايام وفي الى اخره. ابغي طالب العلم يثبت في اي مكان ينزله، يثبت فيه. نعم. وماذا؟ واهتم بما بتحصيل العلم النافع. كم حديثا قرانا يا اخوانا محمد؟ حديثا واحدا لله ابو بكر. ها؟ لله المثل عندك في ترجمة قتادة. اصلحة الله يا محمد. نعم. قتادة في خلال 12 يوم. هل اردنا بكل ما انت عنده؟ الذي عنده بارك الله فيكم سهل. احاديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابي هريره وهكذا، عن يعني من هو المهل لابي هريره وما يحتاج لا يدرس نحوا ولا صرفا ولا بلاغه ولا المهم احاديث لرزقه الله حافظيه. بعض الناس يحفظ في اليوم الواحد الشيء الكثير، فلا يمنع، ما يمنع من هذا، والله المستعان. أقوال أهل العلم، ها؟ أقوال الصحابة يستطيع أن يعلم الحديث فقط. هي علم أيضا، هي علم. ولعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر عن الشرب قائما، فالشرب جالسا أهنى وأمرا. نعم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يشرب ماذا قائما، فقال أسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان به. أي أمره أن يستقي ما قد شرب، وهذا للنادر. كما أن الشرب وهو جالس للنادر وهو قائم أيضا مكروه، لا يبلغ حد الحرمة. هذه الرواية هذا حديث أحمد. إيه الحديث أبي هريرة، والراوي له عنه أبو الأوبر زياد بن أمن. ترجمته ما أذكر أداه، ترجمته في تعديل المنفعة. عندكم يا أخوان تعديل المنفعة؟ أبو الأوبر، وثقه يحيى بن معين. بعضهم يقول مجهول، لكن وثقه يحيى بن معين. ثم بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من فم القربة المعلقة، وعلي بن أبي طالب شرب قائما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ولقد احسن ابن ابي جمره اذ يقول اذا ما شربت فاجلس تهز بسنه صفوه اهل الحجاز، وقد قرروا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. قال رحمه ماذا اخذ عليه؟ الامر مفروض. ها؟ الامر يسلم صاحبه. لا يسلم. يثاب ثالثه ولا يعاقب فاعله. هذا في اصطلاح الفقهاء. اما في اصطلاح العلماء المتقدمين فهم يطلقون الكراهه على التحريم. قال رحمه الله تعالى. نعم الشيخ الالباني ها الى التحريم. نعم بعض الظاهرين هذه الادله عندما قال له فيه. نعم نعم للأدلة في هذا عندما قال له استقيل عندما قال له عندما قال له ماذا أو كيف لا ولا فرق يقول للندب إن شاء الله جمعا بين الأدلة التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. نعم ها لو نشرب هذا نعم حديث علي في مسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الثاني قال حدثنا سعيد عن غتادة أنت يا مقبل الله يا مقبل السفرين من سعيد عن غتادة وهناك سعيد آخر يروي عن غتادة فمن هو المقبلي المقبولي خيرا ان شاء الله عندك يا عبد الله بن صالح. سعيد اخر يروي عن غتاده من هو سعيد بن ابي سعيد خيرا ان شاء الله عندك يا صالح سعيد بن بشير عندك من الدفتر خيرا ان شاء الله نعم الله ضعيف عن غتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال فسعد فقلنا فالآكل فقال ذاك أشر أو أشر أو أخطر. إيه هذا من قول أنس يا أخوان يعني وليس بحجة. فالأكل لا ذات لو أكلت وأنت تمشي أو أكلت وأنت تشتغل دائما أو غير ذلك لا ذات إن شاء الله. طيب أحسنت من رواه صحيح المسلم. طيب خيرا ان شاء الله. جاء الاخ يقول جاء من حديث ابن عمر كنا ناكل ونحن قيام ونشرب ونحن قيام. نعم طيب تفضل. قلنا صح الكلام الان. قلنا حديث صحيح وما عندنا قول يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اعلم يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم انه خلوه 10 سنوات فلنقل في هذا يعني القول اصلحك الله يعني الحكي يخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم اولم يكفيهم ان عندنا عليك الكتاب. لا هذا فهم انس ولسنا متعبدين بفهم انس نحن متعبدون بالكتاب والسنه. قال رحمه الله تعالى وحدثناه قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة. من هو ابو شيبة يا اخانا؟ ابراهيم. صحيح. قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بإذنه ولم يذكر قول قتادة. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد. نعم، ويقال له هدبة، أحدهما اسم والآخر لقب. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العوضي. اي نعم، متى عهدك به؟ او قبل الذي في العصر. اصلحك الله يا اخانا نايم. قال رحمه الله حدثنا قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي. نعم، وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أحمد بن سعيد. قال أنا بعيسى الأسواني. متى عهدك به يا أخي أحمد بن سعيد؟ هكذا خيرا ان شاء الله. لو محمد بن قائد ها ليس لك به عهد الا الان. خيرا ان شاء الله. فانظروا اله في مسلم كثير ام لا، لعله ما روى له الا حديثا واحدا. ما اسمه يا اخوان؟ مقبول. فانظروا ترجمته من تهذيب التهذيب. يقول انه لا يعرف اسمه. ها؟ يقول لا يعرف اسمه. لا يعرف اسمه. ما شاء الله. وانا ايضا معكما ليس لي به معرفة الا الان. الطبراني يقول هو نصير جرا. ما هو ذكر عن الطبراني انه قال تصديق جرا. ايه بس لا خطا. اذا خطا يعني حكم الحافظ لعله ما اطلع عليه او ما اعتبر توثيق الطبراني، وغالبا يمكن ما اطلع عليه. نظر الى كتب التراجم وعلى التهذيب. يقول رواه مسلم حديث ابي سعيد النهي عن الشرب. قال رواه مسلم ماذا؟ حديث ابي سعيد النهي عن الشرب بعينه. نعم، هذا في الحجان. ويقول الحافظ قلت هو متابعه. ها؟ قلت هو متابعه. ايه هو متابعه. قد قال عليه ابن المديني مجهول. ها؟ لم يروي عنه الا قتاده وخالفه ابو بكر البزار فجعل انه مشهور. خير ان شاء الله. لا بس ما يدل يعني يكون مقبول كلام الحافظ. ذكرها هنا توثيق الطبراني تقريبا على حديث المديني ارجح. صحيح يا اخواننا. والطبراني وان كان مسند الدنيا فليس في منزله ماذا علي بن المديني. ما معنى مسند الدنيا يا اخانا سعيد؟ خير ان شاء الله. نعم يا فتح اسمه فتحي. نعم انه يعني رحل الله رحلات كثيره. اي نعم انه رحل الى جميع البلاد الاسلاميه يعني وعمر عمرا طويلا وما شاء الله صرفه في الرحله. لماذا يا اخواننا؟ لطلب العلم. يقال رحلة 45 عاما. ها؟ يقال كانت رحلته 45 عاما في الرحلة. نعم فهنيئا. نعم فهنيئا يا اخواننا. ماذا بذلكم الرجل الذي صرف عمره وفي الرحلة لطلب العلم وما ألذها ما ألذها؟ نعم أي نعم ترون يا أخوان حبيب تمشي على قدميك من ها هنا إلى الطلب من أجل ربما يبقى في ذهنك طول عمرك، فكيف إذا مشى من ماذا من المدينة إلى العراق أو من العراق إلى المدينة وسمع قدر 20 حديثا تبقى مرتسمة في ذهنه؟ لا أزال أذكر في مجرد وليس الرحلة من أجله، في مجرد مناقشة مع بعض الإخوة أن خالد الحذاء لم يسمع من عائشة لم يسمع من أبي العالية، وكنت أقول لم يصح في سجود التلاوة إلا حديث عائشة. وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك الحمد لله استفدنا من آخر عن الأخ محمد بن عامر أو محمد عامر أنه حديث ضعيف، ثم التقينا بمحمد عمرو وأفادنا بذلك. فأقول يا إخوان نعم إن الحكومات حاصرت أهل العلم ما تمشي إلا بجواز وإقامة، وربما تصل إلى البلد ويعتبرونك جاسوسا. أنت رجل خطير إذا كنت طالب علم أو كنت من أهل العلم. نعم ماذا؟ لكن إذا كنت عاملا وماذا لا تصلي؟ قال ما همك إلا الشغل. فماذا؟ فالصحيح أن الرحلة ولقاء العلماء يزداد به الشخص نعم نورا على نور، ولكن كما قال الصنعاني في أبيات له في ديوانه ما معناها؟ أنها إذا لم تتيسر لنا السماع على المشايخ فماذا؟ فبقي معنا الكتب. وماذا يسمى يا أخي الأخذ من الكتب؟ عندك ها؟ ماذا؟ صحابي كلام صحيح لكن في تسمية أحسن شيء. عندك صحيح وجادة سمى وجادة، وهي أضعف صيغ التحمل. الوجادة أضعف صيغ التحمل. نعم ما شاء الله. عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك، وهناك سعد بن مالك اثناني يا احمد بن ثابت، سعد بن مالك اثناني غير هذا فمن هما؟ خير ان شاء الله. انت غير هذا؟ انت غير هذا؟ نعم يا احمد نحو وحديث تفلح ان شاء الله باذن الله تعالى. كان يقول لي كنت ادرس في التحفه السنيه في الحرم, ويقول لي اخ لي من ارحب علي الارحبي الشيخ محمد الصومالي يدرس وانت تستفيد من دروسه, انصحك بالحضور عنده. فقلت له عندنا الصحيحان, يكفي عندنا الصحيحان, ما قد عرفنا ما في الصحيحين. ولما كتبت في الضليعة في الرد على غلاة الشيعة, واذا ولا بد من معرفة علم الحديث. وبعد هذا يقول القائل ابو عبد الرحمن, يقول القائل ابو عبد الرحمن يهتم بالرجال ولا يهتم بالمسائل الفقهية. اقول يا اخي المسائل الفقهية التي تستنبط من الحديث اذا ابطأت في استخراجها فيوم ممكن ان ترجع الى المغني والمجموع وفتح الباري وماذا يا اخواننا, كذلك ايضا الكتب الاخرى وتستخرج. لكن الرجل الذي لا تعرفه ممكن ان تبحث عنه اسبوعا, وممكن ان تبحث عنه شهرا. وقد بقيت في الحرم نحو شهر وانا اسأل العلماء عن يحيى بن يعلى من هو, لانني وجدت في تضريب التهذيب وفي تهذيب التهذيب مجموعة يسمون بيحيى بن يعلى, وبعدها ما وجدت الا واحدا يقول لي اذهب الى تهذيب الكمال الى ترجمة شيخه والراوي عنه وماذا وولا ما كان في ذلك الوقت من الاخوان المفلسين. وبعدها صار من الاخوان المفلسين فاغلب هذا الذي دلني على هذا. بعد هذا ماذا اخواني في الله, يعني الحمد لله وجدت ترجمك. فانا اقول معرفة الرجال مهمة, واذا كان يحيى بن معين يقول علم الرجال نصف العلم, لا علي بن المديني, علي بن المديني كم بين يا اخواننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم, سفيان بن عيينة, عمرو بن دينار, عن ابن عمر وعن جابر, كم بين ثلاثة؟ سفيان بن عيينة, عمرو بن دينار, او عمرو بن دينار, عن ابن عمر وعن جابر, ثلاثة. اي نعم سهل, لكن تفضل الى سند من اسانيد الحاكم. اي نعم, مع التصحيحات ومع ايضا النسب المشتبهة والمختلفة ومع النسب الى غير الاب. فلو قال قائل منا الان علم الرجال تسعة اعشار او تسعة اعشار علم الحديث لكان صادقا. نعم يا اخواننا, الله المستعان. يحيى بن يعلى الاسلمي القطواني في سند حديث يا علي لولا ان تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك مقالا لا تمر باحد الا اخذ التراب من اثرك لطلب البركة. نعم مدروك. ها مدروك يا هذا يعني. طيب لا الظاهر ضعيف, قالوا متروك, قال حفظ التقريب. انا اقول الظاهر ضعيف او ماذا في مين وضع يقول التقريب. ها ضعيف ضعيف ايش ضعيف شيعي. هناك أخرى في الحديث. إيه. المتن هو في حرب الحسن الطحان. هذا هو المتن. قال رحمه الله تعالى. كم حديث قال يا أخي؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه. أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زجر عن الشرب قائما أنا تبعتك على الغلط ولا كنت أعاتبك لكن بما أنني تابعتك خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب من الاخر يا ابا عبد الله والد ها سعد بن مالك بن ابي وقاص صحيح والد سهل صحيح احسنت. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى بن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الشرب قائما ومسلم سيتبع هذه الأحاديث بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب وهو قائم. قال رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري ظهر نزيل مكة وكان في خلقه شيء يقول مهدي بن أبي مهدي إن في قلوبه شيئا وكان الشخص إذا أهدى إليه نعم يحسن معاملته. قال فنظرت فإذا أرخص شيء هو الخلق فأذهب وأشتري خلا وأهديه له وبعد هذا حسن خلقه معي والقصة سندها صحيح. ماذا مهدي لماذا هذا موت لكن من رواية يعقوب بن سفيان صاحب المعرفة والتاريخ عن مهدي بن مهدي عن مروان بن معاوية عن مروان بن معاوية نعم لا بقي كما قلت لكم مهدي بن أبي مهدي ما وصل. بعد هذا قال إذا انتهى الزيت إذا انتهى الخل ساء خلقه ثم قال أصبحت أسأل الجارية أقول لها هل بقي خل قبل أن ينتهي من أجل أن يشتري خلا. نعم هم محتاجون إلى الحديث. ذكر هذه القصة الخطيب وذكرها يعقوب بن سفيان الفارسي صاحب المعرفة والتاريخ. ماذا مروان بن معاوية الفزاري انظروا يا اخوان ترجمة للتقريب هو ثقة مرفع ثقة الحافظ وما في شيء في خلقه ولا شيء. ماذا سبحان هذه القصة في ترجمتي من تاريخ بغداد يا أخوان وفي ترجمتي من ما هي في ترجمته الظاهر في ترجمة مهدي بن أنس في ترجمته نعم نعم لما يقول ذهبي كان يلي عمن جد وداد وكان فقيرا وكان فقيرا فكان يبرونا يعني الذين يروي عنهم كان بأنه رجاجين كان أي؟ فكان يبرونا طيب خيرا إن شاء الله يقال أنه ما روي أحيان السبيل ما تدريسه من شر التدريس. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي طبقة أبي إسحاق الفزاري يا أخوان وسألت لا يجيبن إلا المسؤول عندك يا أخي. قال حدثنا مروان يعني قال حدثنا عمر بن حمزة ما حاله خيره إن شاء الله بارك الله فيك. علني كتبت يا أخوان أحدا من الإخوان الذين من الذين ما يحضرون الدروس ترى المسؤولية عليكم. وترى المقصود بالدعاء هم الذين لا أصحابوني الذين لا يحضرون الدروس ليس المقصود بالدعاء أبنائي وأخواني الآخرين حفظهم الله. نعم بارك الله فيكم. قال أخبرني أبو غطفان المردي عمر بن حمزة ضعيف. قال أخبرني أبو غطفان المردي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. لماذا ذكر الآية يا أخوان؟ عندي همزة وعليها سكون وعليها سكون. أنا ما أعرف إلا أنها تحدث. انظروا سيقول النووي شيئا ها؟ ماذا تركي عنه؟ السقاء يستقيه السقئ له أهل السقئ. طيب لا يهمزة عندك همزة؟ أنا ظننتها الشتة التي عندي الشتة يا أخي ولا همزة؟ شتة؟ همزة؟ على لا بأس وعلى مثلا عليها خير إن شاء الله. ها؟ السقئ لا يحرف الياء ايه نعم لكن على الرواية